الحكيم المدبر. فإذا مقصرون يهديهم ربهم بإيمانهم فيعتدل حالهم ويستقيم مزاجهم. اتقوا ربهم فجعل لهم نورا يمشون به. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله غالب امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. انهم مؤمنون غير متلبسين متزنون غير متردين ايمان واثق ومعتقد ثابت. لا تقعدهم الظهور ولا تستفزهم الاوهام شيطانهم في وسواسه ظنا. نفوس طيبة بذكر الله فإنها ترضى بربها وتؤمن بما جاء من عنده متطهرة من الغل صادقة في التعامل وسمية لكم أيها الإخوة ذات تبقى ذات تردد وتعجل وقلة صبر وغلط متسرعة في مواقفها متقلب في مآلاتها تتعرض للمنجزات الجنسية والمغلقات الداخلية يتلبسها الخوف والاضطراب والعدوان والغضب ضعيفة الاصرار مهتزة الجنان واخوانهم يمشونهم في الغيب ثم لا يعلمون سرعان ما يملقون وراءهم بل ينجرون الى الوان من الانحرافات والمعاصي فيكثر وسواسهم ويعظم بغير الله تعلقهم ويشتد بزحلات اهتمامهم فيما يسمعون وفيما يرون وفيما يعطون. ايها الاحبه ان عقيده المسلم في كتاب الله وعلمه وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه. القران في هذه الابواب هو الشفاء ولكن له لاهل الايمان خاصه. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين قل هو للذين امنوا من الشفاء علاج وابوابكم في قرانكم وفي سنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وطلب العلاج مجروح والاخذ بالاسباب مباحه مرموقه. وقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل داء دواء فاذا اصابك دواء لك فرع باذن الله. وقال ايضا ما انزل الله من داء الا انزل له الشفاء. هذا لفظ البخاري. وزاد احمد علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الدواء لا يأمن ولا يأمن فيما حرم الله ورسوله. فتداروا عباد الله ولا تتداروا بحرام. وليس منا من نرى الهارة من جهلة او تتهارة من الهارة او تهارة من ومن ألا كاهنا فصدقه بما يظن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحصول الضوء والشفاء في يد الله الأهل فما يأتي الغناء ولا استبعاد لشرع الله وعجبا لأمر المؤمن فأمره كله خير. إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا لأمن. هذه هي العقيدة وهذا هو المنهج. ولكن أين العقيدة من أناس خفافيش القلوب ضعاف النفوس تعلقوا بالدجالين ولحقوا برجال المجاهدين صلوا في متاهات السبيل والكهانة فساد المعتقد وضياع مال ودواء. إنكم تعلمون والمرضى يعلمون أنهم كلما يجدون عند هؤلاء التجارب شفاء ونفعا قد يجدون عندهم راحة نفسية لفترة قصيرة ثم لا يملكون أن ينتجزوا إلى حال أشد فلا شفي لهم غير ولا ارتفعت عن حيرة وضع نفسه وخسر ماله. وهل سلم له دينه يا ترى؟ غرقوا في بدن المشعوذات وعقد وهمهمات وعزائم وغلات وتلطخ بالنجاسات في المقابر والغربات وبيوت الصلاة يعقدون الخلود ويجلسون العقد ويوقدون المظاهر. فنعوذ بالله من شر النفاثات في العقد. كثير منهم كثير من هؤلاء المعاملين ذو قلة في الديانة وخبث في النفس وشر في العمل وفتنة للذين في قلوبهم مرض ناهيك بما يظهر عليهم من مخالفات في الدين بينة تكاسل عن الصلاة وخلل في السلوك وجرأة على المحرمات وأقل لأبطال الآيات الباطنة وخلوات في النساء المحرمة فالقرباش ما لا يحمل نفسك من نظر